بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نرحب بكم أعزائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج للرحمن صوما. عنوان حلقة اليوم: خير الزاد التقوى. ونحن في شهر التقوى، فكيف سوف نحقق التقوى؟ من هم الأبرار؟ من هم المحسنون؟ أيها الشباب الأعزاء، نحن الآن في شهر التقوى والعبادة، فعلينا الإكثار من التزود من هذه التقوى، وأنتم المقصودون بالدرجة الأولى، حيث ضرب الله المثل في مجموعة من الشباب في السابق. أولاً في يحيى عليه السلام ابن زكريا الذي كان تقيا وهو في سن الصبا وقمة الشباب، فقال تعالى عنه: وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه، مثلما ورد في سورة مريم الآية 13. إذن يحيى بن زكريا كان تقيا، وأنتم تزودوا فإن خير الزاد التقوى. والحصول على هذه الدرجة أي التقوى ينجي الإنسان في الدنيا والآخرة. فتتابع الآيات الكريمة عن يحيى: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، في مريم الآية 15. إذن بما أنه كان تقيا وبرا بوالديه، لذلك سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، ضمن مستقبله في الدنيا كما ضمن الآخرة. كذلك يوسف عليه السلام الذي وصل لمرتبة المحسنين وهو في أوج شبابه، قال تعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، بسورة يوسف الآية 22. والإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، حسب ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ورواه الإمام البخاري. وسنوضح لكم أعزائنا الشباب من هم الصالحون، من هم المحسنون، من هم الأبرار، ومن هم المخبتون. وأرجو أن تكون كل هذه الصفات بكم، وعلى الأقل إحدى هذه الصفات. الصالحون وصفاتهم: والصالح أن يصلح لأن يكون عبداً. فما هي صفات الصالحين مثلما أوضحها القرآن الكريم؟ قال تعالى عنهم: يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والمعروف ما تعارف عليه المجتمع شرط أن لا يكون عرفاً باطلاً. وتتابع الآية الكريمة: ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، حسب ما ورد بسورة آل عمران الآية 119. أي أيها الشباب، سارعوا إلى عمل الخير، سارعوا في الخيرات، سارعوا لبناء المجتمع، سارعوا إلى لهفة الناس، سارعوا إلى تنظيف البيئة، سارعوا إلى العلاقات الاجتماعية الحسنة. لذلك تقول الآية الكريمة: وما لنا ألا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، في سورة المائدة الآية 84. ورحمة الله هي التي تدخل الإنسان في الصالحين. تقول الآية الكريمة: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، مثلما ورد في سورة النمل الآية 19. وإسماعيل وإدريس وذلكفل عليهم السلام، وكلهم كانوا في مرحلة الشباب، قال تعالى عنهم: وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين، مثلما ورد في سورة الأنبياء الآية 85. وإبراهيم عليه السلام قال تعالى عنه: وإنه في الآخرة لمن الصالحين، في سورة البقرة الآية 130. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس أيضا، قال تعالى: كل من الصالحين، بسورة الأنعام الآية 85. وكل الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم هذه الميزة. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، مثل ما ورد في سورة العنكبوت الآية 9. والله هو ولي هؤلاء الصالحين. قال تعالى: وهو يتولى الصالحين، بسورة الأعراف الآية 196. ومن الجن أيضا صالحون، قال تعالى عن لسانهم: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، مثل ما ورد في سورة الجن الآية 11. والأهم في الموضوع أن السادة المسيحيين النصارى منهم أيضا صالحون. قال تعالى: من أهل الكتاب أمة قائمة، أي مستمسكة بدينها، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين، مثل ما ورد في سورة آل عمران. إذن أيها الشباب، كونوا صالحين في المجتمع، اعملوا الأعمال الصالحة، بذلك فقط يكون الله هو مولاكم، وتكون أنتم القدوة الحسنة لكم وللأجيال الآتية. لذلك علينا أن نسعى لأن نكون من الصالحين، والصالح هو أن يكون مواطنا صالحا، إنسانا صالحا بالنسبة إلى الإنسانية الكاملة. ودائما نحن نحترم المواطن الصالح، أما المواطن غير الصالح فيلقى به داخل السجن ويعزل عن المجتمع لأنه ليس إنسانا صالحا. نذهب معكم أعزائنا إلى فاصل قصير، نتابع بعده فقرات هذه الحلقة، فإلى هذا الفاصل القصير. أهلا بكم أعزائنا من جديد. المحسنون، يأتي الإحسان دوما مع التقوى. قال تعالى: إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين، مثل ما ورد بسورة المائدة 93. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: هدى ورحمة للمحسنين. من هم؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، مثل ما ورد بسورة لقمان. والله معهم في الدنيا والآخرة، لقوله تعالى: إن الله لمع المحسنين، بسورة العنكبوت الآية 69. ونلاحظ لام التوكيد الثقيلة التي تأتي بعد إن. قال تعالى: إن الله لمع المحسنين، وليس مع المحسنين فقط، لمع المحسنين. والله أيضا يحب هؤلاء المحسنين. قال تعالى: والله يحب المحسنين، حسب الآية 93 من سورة المائدة. وإذا أحب الله عبدا كيف سيعذبه؟ كيف سيجعله شقيا إن في الدنيا أو في الآخرة؟ فيا معشر الشباب، كونوا من المحسنين كي يحبكم الله، وفي ذلك تنجون من عذاب الدنيا ومن عذاب الآخرة. أيضا الله سبحانه وتعالى يرحم المحسنين. قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، بسورة الأعراف الآية 56. وأيضا الله يبشرهم بالجنات، أي جنات؟ التي تجري من تحتها الأنهار. قال تعالى: جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين، في سورة المائدة 85. أيضا لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين، مثل ما ورد أيضا في سورة الزمر الآية 34. إذن أيها الشباب كونوا من المحسنين، فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. حينما جاء جبريل عليه السلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أخبرني عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، ليس فقط أن تبحثوا على كاميرات المراقبة في الشوارع والمحلات التجارية، هنالك كاميرات تراقب من السماء، فاهتموا أيضا بالكاميرات التي تراقب من السماء، وأن تعبد الله كأنك تراه أيها الشاب المسلم. أيضا كن من المحسنين. والآن مع الأبرار، فمن هم الأبرار الذين قال عنهم سبحانه وتعالى إن الأبرار لفي نعيم بسورة الانفطار الآية 13، ونرجو الله أن يتوفنا معهم لقوله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان صلى الله عليه وسلم، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، مثل ما ورد بصورة آل عمران الآية 193. إذن أدعو الله أعزائنا أن يتوفنا مع الأبرار مثل ما أوصى سبحانه وتعالى في سورة آل عمران. قال تعالى عنهم هم الذين يعبدون الله بصمت وبتواضع كامل وبهدوء ودون اعتراض على هذه العبادة ولو داخل النفس، وهذا أرقى أنواع العبادة. قال تعالى وبشر المخبتين، من هم؟ وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمي الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، حسب ما ورد بصورة الحج الآية 24. ونحن الآن في شهر الصبر، وخاصة بالعشر الأواخر من رمضان علينا أن ندخل بين المخبتين. قال تعالى أيضا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم، نلاحظ الشرط وأخبتوا إلى ربهم، تتابع الآية أولئك أصحاب الجنة في سورة هود الآية 23، وهم الذين يتمتعون بقدر كبير من العلم. قال تعالى وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فتخبت له قلوبهم، مثل ما ورد في سورة الحج الآية 54. ما أردنا إيصاله لكم أعزائنا الشباب أننا نحن في شهر التقوى وفي شهر الإخبات، فتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وكونوا من الصالحين، كونوا من الأبرار، كونوا من المحسنين، وأخيرا كونوا خاصة في العشر الأواخر من المخبتين، يعبدون الله بتواضع وسرور وبكل تفاؤل وبكل إصرار وعزيمة. صلى الله وسلم على من كان سيد المخبتين وسيد المحسنين، فكان سيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وسلام عليكم من الله ورحمة من لدنه وبركاته.